أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها يا عظمة يا مدرس كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أبداً وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب يا سلام

ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير وأزلفت الجنة للمتقين غير بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام Thank you.

والسماء يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تصدق Oh,